لماذا؟ لأن إبراهيم لفظ إبراهيم وهو تدور من أو معرفة كلمتين أو جملتين أو أفضل إبراهيم بمعنى عبد وإبراهيم بمعنى الله والمراد إبراهيم هو تجلى إسحاق ابن يعقوب تعالى يعقوب بن إسحاق ابن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم إبراهيم عليه السلام على الذين امنوا وهذا تفسير اللي واحد تسعة ونص تقريبا الوقت يعني يا العبد الصالح الجن بص متاكد منها برضه بص الجن خد النص ده هو بس انا Gracias.

الى مجال الرعايات الرعايات. وفي اول بعد يجب هذا الزواج تحفظ نعلم يعني الزواج الغير مش باطل لا الله الله يجب ان يقرر مرد شبه يجب الزواج بمعنى ان احفظ عليه من النظر المحرم احفظ الخزن من السلاح المحرم احفظ اليد من الضغط الى قبض محرم التربيه المحرمه من السعي الى المحرم وفي تعالى فيكم تنزيل الزواجين لذلك انت انجمات الظاهر حقيقة كما قلت ان النبي عبد الله بن عبد النظر سهل لخصوم هذا الدين من ظهرتها مع قواتي ابدلته ايمانا عرف وهي على علاقه متعلقه بعلاقه الظاهر او اصلاح الله والعمل في اصلاح الله حقيقه كيف يعني يرجع تعرفه ولا تعلمه في عهد القوم بجد ما في مظاهره اكثر اشتغل في اجل نفسه عن المؤمنين ولا تعلمه في عهد القوم والله يعلم معنى تكون فاضل الشر اذا ما يأتي على فلسفة الثالث نكر أو نكر الثالث وليس كالحال الرحيم يقول نكر نكر نكر نكر يعني ولا تقول لها ملسة الشيخ يقول على الله ويقول أو تعالى تشوف عين ربنا عن الفرق الممكن ما تقول هو ما قلنا ايضا منا او هو مطلوب منا ليه؟ لان حتى في الايه الذين يعني الذين امنوا او الحدود فهذه الايه تنتعرف على كل مخاطره ثم يتاتى له الخاطر مش ربنا يقول في سوره الاسراء ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها هذه الآية مش بتنهي عن أعمال الخليفة؟ لا تنتهي عن أعمال الخليفة أحد؟ لا تنتهي عن أي حق من أحسن أحسن الناس وإن أتى تزيد عن الابتداء الخليفة تقول وما كل منهم من الوفاة العقل مطلوب منا قال تعالى بالعقول وقالت يا أخوة النحلة مرعا ولا تكون بالتي لقد ردها أو مع ذلك عادوا ولا تنسوا على توجيهها هذا يقول لك هذا يقول لك إذا توزعت ذلك أمام دليل برهان لوفاة الله له أمام وليس علة لأن الله يتعلم فإذا الله لا يجب عليه فعل شيء إن فعل شيء فإنما يفعل Oh. نظير لها في بعض الوقت وتعملوا أشدتم إنه فيما تعملون بطير. هذه الجملة فيها معنى تأكيد، يعني لما تقومون ولا تقومون عليه لا يخفى على الله والله يجيبكم عليه. إذا الآية وهي معقول مع آية اعملوا ما شئتم إنه فيما تعملون بطير فيما معنى تأكيد. وهو أصل الكتب الثانوية الموجودة في محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ولا عائد على المكان ولا عائد على الصلاة لأنها هي أفضل تنفيذ من العائد ها إن أعطوه صوت الله فلا تكون أول أجل ولا تكون أول أجل من ذلك أول شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكون أول أجل من ذلك أي القرآن لأنه لو لم يكن القرآن أو لو لم يكن القرآن أو ولا تكون أول أجل Hello. لا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمن قليل.

جماعة فضل المعارض هل ذكر فكين علمه الناس؟ يا يا يا اخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابه هذه خير الخروج خلي بالك لكن واحد النهارده فاتك وتاك نعم احنا بنقول عليه هو عايز ياخد ياخد نص طبيعي لا لسه لو في هل في اللي هو اتكلم عليه ده كان بتاع هل في ورد شيء من السنه تعليم القران بس حضرتك بتكتشف حته ثانيه فيها مفكر يعني ده كان واحد يعالج تمام طيب انما احنا بنتكلم لواحد يعلم واحد القران يعلمه الاحكام انا خدتها من القيام شيء لكن هل عندك النبي قال حرام عليك تاخذ اجر؟ عندك نهي؟ ما انا بقول لك انا اخذتها بالقياده يا شيخ. واخذناها بالعرف واخذناها بالاجماع الان. بالاجماع النهارده واحد فاتح كتاب لما يعلم الاطفال القران بدون اجر ياخذ منين؟ ده واحد سيدنا لما خد الخلافة الخلافة بتاعت الأمة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم نزل السوق قالوا لا انت انشغل بالدعوة الخط وضحت ولا لسه وضحت ولا لسه وضحت ولا لسه يعني هو ده زي الراجل اللي حرم العمل في البنك عشان بيتعمل رضو نقول لا انت بتاخد اجر نظير حق الوقت انا مش متحيز لاحد اخوانك ردوا عليك وعمل عمل اخنا فيك اهو واخدت ولا لسه طيب بعد كده ننتقل الى نعم تمام فقال هل الشرط المقابل المقابل هو ان تكون مفتوحا فهذا ليس فيه غرض ولكن ليس عن التقييد اخواننا الامور دي مش فيها اشتراك يعني في ناس زمان كنا نتعلم الشهريه ب 2 جنيه و 5 جنيه الشهرية في الكتاب كنا ب 2 جنيه و 5 جنيه في الشهرية الشهرية شهر كل الكتاب شهر عشان تبقى شيخ 2 جنيه و 5 جنيه وبعدين بعد كده ما صار ولا حاجة والله ده كان ضغط وكيف رد ولا حبة شوية ذرة شوية الله يسعدك ناس بركة كانت ناس بركة النهارده عشان واحد يجي لك البيت يعمل ابنك ساعة زمن يستحيل يروح ويمشي جنيه ولا أكثر من 100 جنيه تحل اللوح وسيبك انت كأب انت تحفظه لا يتمع له جزء من الماضي ولا يتمع له الصورة اللي بعد اللوح وكمان ما يمكن ما يتمع له اللوح كمان نعم صلى على النبي يا عم يعني لكن فالحقيقة هو ان تكون اما الجواب فالآية المراد بها بنو إسرائيل خلاص وعرفنا الجواب الثاني هو ان تكون الآية في من تعين عليه التعليم فحص مش لا يوجد الا هو تعين عليه التعليم ويشتغل يقول انا يعملها زي سور السوده فهذا الحقيقه ده المحرم ويشترط المحرم حقيقه فالاحاديث ليس شيء منها يقوم على ساق كما قلنا ولا يصح منها شيء عند اهل العلم بالنقل ابن مسعود خلاص عرفنا ان هو من طريق قريب عن عكرمه عنه وسعد متروك حديث ابو هريره رواه يعني اذا انا محتاج طيب اختلف العلماء في حكم المصلي باجره واحد يصلي امام وياخذ اجر الله يفتح عليك يا استاذ لكن هل الاجر اللي اخذه من الجامع هيحسب ثوابه عند الله حاشا والله يا جماعه طب هو ايه من الناس في رمضان بصدق 2003 هل هو بال 2003 ولا 10 ولا 20 ها يعني ان فضل الله كبير